بسم الله خالق الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد إمام الغر المحجلين، وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه المهتدين الذين عشقوا سنته فأخلصوا الأقوال والأعمال فكانت لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. كانت هذه شاهدا ومشهدا ساطعا رائعا، قولا وأداء، طاعة ووفاء لله رب العالمين ولرسوله الأمين، دعوة الخليل سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين رفع يداه بالدعاء مناجيا رب العالمين: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان والإسلام، في كل مكان يصل إليه صوت الإذاعة المصرية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة من ساحة مسجد سيدتي فاطمة النبوية بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية فجرا جديدا من أيام شهر ذي القعدة من عام 1432 من الهجرة. أيام قليلة أيها الإخوة الكرام، وتستقبل الأمة المصرية والعربية والإسلامية أيام ذي الحجة، وفي التاسع منها وقفة الاتحاد والخشوع لرب العالمين على عرفات. اللهم وفق حجيج بيتك الحرام لخير الدعاء والرجاء، وتقبل سعيهم، وتقبل عشقنا لما وفقتهم، وتقبل ركوعهم وركوعنا وسجودهم وسجودنا ودموعهم ودموعنا وتلبياتهم، وحقق يا إلهي رجاءنا أن ننال مما هم فيه الآن من لذة التشرف بالطواف والسعي وبعد ذلك وقفة عرفات وزيارة الحبيب الأكرم النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه نصيحة الحبيب صلى الله عليه وسلم لأمته، فكل فرد من الأمة الحبيب أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تمتثل لهذه النصيحة التي نصح بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم أفراد الأمة، بألا يدع الفرد منها بعد كل صلاة أن يقول: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأعنا يا إلهي على أن نفهم كتابك وأن نستمع جيدا بخشوع وخضوع للآيات تتلى لتعرف طريقها إلى قلوبنا وإلى حياتنا، لنحولها إلى فعل وسلوك يرضاه الله عنا ومنا ويرضاه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، أخشى أن أكون قد أطلت عليكم، فعشقنا وشوقنا لآيات الله البينات عظيم. هيا نفتح قلوبنا قبل مسامعنا لننصت خاشعين لافتتاحية اليوم، وكالمرتاد بالنور للشفاء لما في الصدور. هي آيات من الذكر الحكيم من الآية 41 من سورة غافر. نستمع الآن لقارئنا اليوم فضيلة الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن إلا في ضلال يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إنه هو السميع لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى